عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة يعني بتتكلم على معنى إيماني شوية. جالنا أسئلة كتيرة أنت مش هتتكلمي عن رمضان بقى عشان نستعد بقى عشان شعبان ورجب خلص اهوت وكذا وكذا. خلونا في البداية نجاوب على سؤال سواء نتكلم وزي نستعد والكلام ده بس يا جماعة في مرحلة قبلها في مرحلة قبل ما نتكلم عن رمضان عايزين نجاوب على السؤال المعهود السؤال اللي بيصيب كل حد مننا ايه هو؟ هو احنا ليه ما بنبقاش يعني زي ما في أول يوم رمضان كده داخلين بروح حلوة وبعزيمة وما شاء الله علينا ليه ما بناخدش المرحلة دي وتفضل معانا لحد رمضان ونقعد عايشين بيها 6 شهور زي ما كان الصحابة بيبقوا عايشين على أثر رمضان بعدها ب6 شهور وأنا كنت النهاردة صراحة محضرة لكم موضوع تاني خالص أنا كنت محضرة لكم موضوع قضاء الحوائج وحديث تحفة جدا هناخده إن شاء الله يعني أوعدكم يعني لكن أنا قلت صراحة واستوقفني أول الحديث أول الحديث ولا خلاني أقف وأقول يبقى هي دي الرسالة علشان إزاي نستعد بقلوبنا على الأقل نبقى فاهمين أنا شغالة على نفسي إزاي وشغالة على قلب إزاي وحالي مع ربنا دلوقتي إيه وأنا المستهدف مني أو مستهدف قدامي حطه إن أنا عايزة أبقى في أنهي درجة وأنهي مكان عند الله وبعد كده أمشي على الخطوات أنا عايزة أقول لكم أن الحديث اللي أنا كنت محضره لكم في قضاء الحوائج فيه بتاع حوالي 8 حاجات تحف لو عملت واحدة جنة 2 3 4 5 جنة ستر عورات بقى ومراتب والفردوس ومعية وأنس وأقول يا ربي ديننا جميل وسهل عشان كده أنا عايزة النهاردة كل واحدة بتسمعني يعني تجيب عيلتها كده تجيبهم كده وتقعدهم وتسمع معانا الكلام اللي هنقوله النهارده طبعا احنا هنقسم لان مش هعرف اخد الموضوع كله والناس عايزين نحل الاسئله ونجاوب على الاستشارات خلاص خلينا نقسم وناخد النهارده جزء ونوعدكم ان شاء الله نكمل البقيه لان هو ده الزاد هو انا لما اجي اقول لك يعني خلوني اتكلم معاكم كده يعني ايه بالبلدي كده وانا لما اجي اقول لك طيعي زوجك او حافظي على بيتك او خلي بالك من اولادك والتربيه صعبه او تيجي تقولي انا مطبقه 18 ساعه ومطبقه ال 24 وداخله في ال 72 ساعه عشان خاطر معاها عيل وجي عيل ولا عيل فهي كده ولما اجي اقول لك طب ظبطي صلاتك تقولي اهو تعيط تقولي القران ده يعني الصلاه مش عارفه ايه السنن ما بلحقش بجيب الفرض واقوم مش هو كل ده مش في ميزان حسناتك طيب تستعيني ازاي على كل المهام دي وخصوصا بقى لو بتشتغل دي يعني نعمل لها نبراس كده نقعد ندعي لها ليل ونهار كده ان الله عز وجل يسخر لها ملائكه السماء والارض اللهم امين تراعي بيتها وتراعي زوجها وتراعي اولادها وبره بتساعد بقرش او بدخل زياده يبقى احنا بنقول انت محتاجه الزاد عشان تعرفي تكملي يا بنتي انت محتاجه الطاقه اللي تاخديها والمعيه والانس والله سبحانه وتعالى يضع في قلبك من المعاني وتبقي على حال وعلى قرب عشان تعرفي تكملي في الدنيا بس كده مش تعرفي تكملي عشان تبقي فاهمه فاللي احنا بنقوله النهارده وان شاء الله يبقى على مدار الحلقتين الثلاثه الجايين ازاي اهيئ نفسي لاستقبال طاعات ربنا سبحانه وتعالى وازاي اكون نفاعه لنفسي هقول لكم الحديث ونشرحه بس خلينا ازاي اكون يعني مفيده لنفسي ومفيده للاخرين ازاي قلبي يكون مستعد ان انا استقبل الحاجات دي ده اللي هنقوله لما ابتدي بالحديث الحديث أخرجه الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الناس إلى الله أنفعهم بس أنا هاخد النهاردة الحتة دي من الحديث. أحب الحديث حسنه الألباني على فكرة، أحب الناس إلى الله مين يا رسول الله؟ مين أكتر الناس اللي الله عز وجل بيحبه؟ ما أنا لما أحب حد هكرمه، أما أحب حد ههديه، لما أحب حد هوفقه، لما أحب حد هغفر له وارحمه وسدده ووفقه وارزقه وسد عنه الدين وهديه واصلح له بيته واصلح له عياله، لأنه بحبه. الله سبحانه وتعالى لما يحب حد يكرمه آخر ما نعرفش كرم الله عامل إزاي، ما نعرف يرضى عنه طب يأنس بيه طب في معيته طب يبقى من حملة الكتاب والعاملين بيه طب كل حاجة. مين يا رب أنفعهم؟ بصوا تكملت الحديث بقيت السبع أعمال اللي أنا قلت لكم عليها، والتمنة هي يعني إيه يعني مكرمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للي بيعمل الحديث. لكن الكلمة أنفعهم لمين؟ للعباد. طب ما هو بقية الحديث بيقول أحب الأعمال إلى الله عز وجل سورة تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دي، لكن هو وهنكمل بقية الحديث إن شاء الله المرة الجاية، ولكن الجزء الأولاني ده اللي أنا عايزة أفهمه لكم. أنفعهم لمين؟ لنفسي ولا للآخرين؟ طب ما للآخرين هو مفسر الأعمال اللي عملها عشان أكون أنفعهم. ها يبقى لنفسك لازم أكون نفع. ابن المبارك كان واصف كلمة العبد المبارك أو الأمة المباركة، قال كثير النفع الغير، هو النفاع للعباد. أحب الناس إلى الله أنفعهم لعياله ولا لنفسه؟ سبها على المطلق. طب أنا هاخد الجزء الأولاني النهاردة وبعدين نكمل الجزء الثاني ده الله سبحانه وتعالى ببركة الوقت. الجزء الأولاني النهاردة أنفعهم لنفسي. إزاي أنفع نفسي؟ أعمل صالحات. أنتوا عارفين يعني إيه إن العبد الصالح أو العبد اللي يعمل الصالحات ويكون عبد صالح؟ أن يصلح لمجاورة الله سبحانه وتعالى. دي معناها إن أنا إن الله عز وجل يرزقني عمل أكون فيه عبد صالح، فأنا بصلاحي ده إن أنا ينفع أجاور الله سبحانه وتعالى. إزاي أكون عبد نافع لنفسي؟ ها بالأعمال الصالحة. طب هو إيه العمل الصالح؟ إيه شرطه يعني عشان الله عز وجل يقبله؟ ها خلينا ماشيين بالترتيب وجاوبوا معي، يعني كأني قدامكم كده وجاوبوا وردوا ومش مشكلة تجاوبوا معي. لو أنا بقول يقبل الله عز وجل العمل الصالح اللي هو إيه؟ أصوبه لازم يكون موافق كتاب وسنة، ها وأخلصه أن يكون لله ولوجه الله لا أشرك فيه شيء. يبقى يكون أول حاجة موافق كتاب وسنة، رقم اتنين إن هو يكون إيه لوجه الله خالص لا أشرك فيها ونفسه ولا حب مدح ولا نعمل حساب للناس ولا قصة الله عز وجل وابتغاء وجه ربنا سبحانه وتعالى. أخلصه وأصوبه ده شرط قبول العمل. طيب هو إيه اللي يهيئني أصلا؟ إحنا طب ما إحنا المفروض بقى السؤال اللي إحنا هنجاوب عليه على مدار الحلقتين، أنا بشرح لكم الخريطة اللي أنا ماشية بيها عشان مخكم يكون مستوعب إحنا بنعمل إيه. اول يوم رمضان داخلين بقى، بصوا احنا نصلي تراويح وما شاء الله علينا احنا ما شاء الله، وهنختم والفجر بقى والقيام ومبهدلين الدنيا يلا، وخمس اجزاء في اليوم. بصوا خلاص يعني ان شاء الله باذن الله على خمس ايام نختم مره واثنين وثلاثه ونختم اربع خمس وهنعمل تاني يوم الدنيا مش زي اول يوم قوي. عشر يوم لا في فطور. الله ما عندي ده نقد للأمر، النقد اللي هو إيه؟ الإيمان بيزداد وينقص، يزداد بالطاعات. فأنا لما طيع ربنا أول يوم رمضان وتاني يوم رمضان وتالت يوم وعشر يوم المفروض أن أنا أزداد في الطاعات منقصي. إيه الفطور اللي بيحصل ده؟ ليه ده؟ ويطلع رمضان ونيجي ننتكس رمضان عن رمضان اللي بعده إيه ليه؟ اسمعوا واحفظ اللي أنا بقوله لك ده وحطيه في قلبك وعقلك قبل ما تسمعيه بودانك، وعلميه لأولادك وعيدي الحلقة وعلميه الأولاد وقولي لزوجه كل اللي تعرفيه بلغوا عني ولو آية بلغوا اللي أنا أقوله لكم ده. بصوا اللي احنا بنعمله ايه؟ احنا بنعمله بنجيب المصحف ونقرأ في المصحف صورتي وانا بقرأ صور وانا بحاول اخشع بقى، بحاول اخشع في التراويح بقى اهو ان شاء الله قلبي هيجيب الخشوع ان شاء الله، وبعدين صايمة كل هذه صور حال القلب فيها عامل ايه؟ هو ده. ليه بنتكس؟ عشان حال القلب. مش مره واحده بقوم جاي واخده كده، ما انا لازم اعده. وكان الصحابه بيستعدوا قبلها بايه؟ بست شهر عود نفسه ويثبت نفسه ويجيب ويقسم على نفسه قيام، هو هيبقى كل يوم قيام خلاص اتعود يجيب الحاجه اللي بعديها القران وهعمل كذا وحالي مع الورد وحالي مع التدبر وحالي مع الحفظ والمراجعه. ها الشهر اللي بعده صوم، صايم وعامل سنن كل النوافل في الصيام ومزود كمان، يبقى عامل بيعمل ايه؟ بيمسك نفسه، بيمسك نفسه كده علشان نفسه ما ايه ما تتفلتش منه، يجي رمضان تبقى الطاعات عليه سهل. لكن شوفي بقى ما صامتش قبل كده وجابت صوم رمضان او صابت يوم كده مثلا في السنه وجابت صوم صعب عليها جدا، عشان كده يحصل ايه؟ انتكاس. طب اسمعي معي، ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم. يبقى احنا مش عايزين صور، انا بحفظ انا بق، لا احنا عايزين حال القلب وانا بعمل الطاعه. فالقلب محل نظر الرب، فما الله عز وجل ينظر على قلبي يرى ايه؟ يرى الخشوع، يرى يا رب انا بمسك نفسي في الطاعه، يا رب انا بحاول اخلي قلبي يجتمع مع الطاعه، اكون خاشعه، اكون مستوعبه اللي انا بعمله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، عمالين استغفر الله دي لبانه كده. والقلب ده استغفار، ده سيدنا علي عليه قال الاستغفار انتوا بتقول ده عايز استغفار لوحده، الاستغفار بستحضر الذنب والمعصيه وانكسر لله سبحانه وتعالى، اخر مره استغفر الله اغفر لي يا رب، ده حال القلب مع اللسان. ومع ان سبحان الله الله عز وجل يعطي الذاكرين حق للسان لاجر برضه، لكن لو اجتمع القلب مع اللسان ده اللي احنا عايزينه. ليه؟ ليه انا بقول لي كده؟ عشان ما تجيش يوم 10 رمضان تنتكسي ويجي كذا، او لما ابتدي ها ان شاء الله بقى قلب هيحضر قلب تقومي جايه حطي خلاص ما بتصليش ولا بتعملي ايه ده ما صدقت قلبي حضر، وعم ترجعي ده فين بقى؟ ضاع رمضان خلاص، بكره العيد خلص. اوعي اوعي، احنا من دلوقتي مش ليكي لوحدك، ما انا مش هفضل ما شاء الله عليا انا المتصله بالله ومش عارفه وعماله اقول واسعه لقلبي والبيت سايباه كده، البيت باولاده سايبه الدنيا واولادي مش في دماغهم او ما عندهمش الحس اللي عندك مثلا، وزوج لا المفروض طبعا الزوج هو القيم على الامور هو اللي بيبتديها. طب ما ابتداش تعالى يا ابن الحلال نعمل مع بعض كذا، وانت تعيني وانا عين، يلا نعينوا بعض والبيت كمان والاولاد، وان شاء الله هناخد وسائل جميله جدا جدا ازاي نخلي اولادنا. بس تعالي الاول نعمل ايه؟ نغسل لك قلبك النهارده وننضفه كده ونجعله مهيئ، ها ان انا اطهره يبقى مهيئ لاستقبال الطاعات. ده عنوان حلقتنا، ازاي ابقى نفعل نفسي العبد النفاع لنفسه، قال انفعهم ما قالش للناس، ما كملش انفعهم. يبقى النفس رقم واحد ان انا اكون عبد صالح، صالح لمجاوره الله سبحانه وتعالى، وصالح ان ربنا سبحانه وتعالى يقبل مني العمل اصوبه واخلصه. طب ايه؟ بالقلب مش بالصور. احكي لكم القصه، سيدنا موسى معدي فلقى واحد بيدعو، فرق له حال سيدنا موسى، يا رب استجب لهذا العبد. قال والله لا يستشفع باهل الارض. ليه؟ قلبه معلق بالإبل خلف الوادي، معنى كده أن الطاعة مش مجتمع، قلبه مش مجتمع في الدعاء ولا مجتمع في الطاعة. فالأصل مش الصور، مش القراءة والتراويح، مش ده هننتكس إن شاء الله، نسأل الله العفو والعافية لنا ولكم، قولوا أمين. فالأصل إن أنا بعمل إيه؟ إن أنا بجمع قلبي، ها وما الله عز وجل يشوف الصورة، هي محل نظر الرب هو القلب، ها القلب محل نظر الرب، فلما يجي الله عز وجل يبص ينظر لقلبي ولا قلبها مجتمع. طيب اعمل ايه يعني طيب ايه الحاجه اللي تخلي قلبي تروح لله سبحانه وتعالى؟ ايه الحاجه اللي تخلي قلبي انا عايزه والله الخير وعايزه اخد كله في ميزان حسناتي، وعايزه لما يحصل الامر انا ابقى فرحانه ومبسوطه وفي ميزان الحسنات؟ الله، اعمل ايه؟ ايه الحاجه اللي تخلي القلب اول حاجه؟ هتقول لك نتوب، ماشي بقى نتوب من ايه يعني؟ بس زي ما احنا ما شاء الله علينا اهو يعني كويسين بقى، واحنا شوفوش غيرنا بيعمل ايه، احنا الحمد لله. مجرد ده ذات نفسه الكلام ده محتاج توبه. ايه؟ ما هو قلبي مش حاسس برضه ان انا عايزه اتوب. شوفي هو الكلام ايه يعني؟ لسه يعني مش بعمل حاجه عظيمه قوي يعني، ويستصغر الامر. ده الغفله عن ذكر الله ذات نفسها محتاجه توبه. سيدنا ابو بكر كان بيضع يعني حجر تحت لسانه، حجر كده تحت لسانه علشان لما يجي يدخل الخلاء، لسانه متعود بالذكر، بالذكر دايما، فيعمل ايه؟ فيحط حجر علشان لسانه يعني. انت فين؟ فاحنا بتقول لك غفله، ده كفايه الغفله لوحدها. طب ازاي؟ ما طيب مش عارفه اقرا قران، مش حاسه برضو يعني لسه القلب مش جاي. طب هقوم اصلي، ماشي 50 ولا 70 ولا 80% خنزب معاكي بتاع الشيطان بتاع الصلاه، وضاعت منك 3 ارباع الصلاه. اعمل ايه؟ ايه الاول حاجه تخلي قلبي يجري على الله سبحانه وتعالى؟ ايه الحاجه اللي تخلي قلبي على طول يروح عند ربنا سبحانه وتعالى ويستغفر ويستشعر معنى الاستغفار؟ الانكسار لله. أنكسر لله سبحانه وتعالى وروح إلى الله عز وجل بزلة، يعني ما تواضع عبد لله إلا رفعه. والباب الوحيد باب الزلة والانكسار لله سبحانه وتعالى اللي معلهوش ناس كتير، فإحنا محتاجين نروح عند الباب ده، ومحتاجين نروح بقلب منكسرة. ليه؟ أنا عايز أكون من عبادك الصالحين يا رب، يا رب ناس كتير بيعملوا طاعات وأنا مسكينة يا رب، والله يا رب أنا على قدي وعيني يا رب، طيب يا رب قوي جوارحي، طب يا رب كذا. الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد. معنى إيه كده؟ إن القلب ده لو صلح باقي الجسد كله، معنى كده إن هو الملك، والجوارح هي الإيه؟ الجنود. ينفع الجنود يطلعوا برة طوع الملك؟ ما يبقاش ولا تبقاش دولة ولا جيش ولا نيقى، خلاص باظت الدولة. لازم الملك هو اللي يأمر وبعدين الجوارح تنفس. تعالى ما أقولك اللي بيحصل، تعالى ما أقولك مين ممشي كلامه على مين والدنيا بايظة عندك. تعالى ما أقولك، فضل على الفجر 10 دقايق، بقى شوية كده، طب قومي صلي ركعتين. القلب اللي هو الملك يقول للجوارح 5 بس، 5 كده بس، هيقول 5 تقوم نصاية وثلاث ساعات ويضيع الفجر أصلا. لو القلب هو اللي ملك وهو اللي بيمشي كلامه، هتقومي تصلي ركعتين القيام اللي قبل الفجر، تلحقي قيام وتلحقي فجر. لكن مش ده اللي بيحصل. إيه اللي بيحصل؟ الجنود اللي هي الجوارح هي اللي ماشية كلامها، ملك ضعيف. علشان كده نسعى الأول يكسر قلبنا لله سبحانه وتعالى، وبعدين أغسله. أغسله ونضفه وطهره بإيه؟ بالاستغفار. الاستغفار هو اللي بيخلي القلب كده يا جماعة. وبعد ما أستغفر أستحضر، أنا غفلت عنك يا رب في الأمر، وأنا قصرت يا رب في الحاجة الفلانية والأمر الفلاني يا رب، وسامحني يا رب على كذا، وسامحني يا رب على كذا، واستغفرك يا رب على كذا. واستجمع الأمور اللي أنا قصرت فيها مع الله سبحانه وتعالى واستغفر عليه في مصلاكي كده، ملكيش وخلي الدنيا هادية كده 15 دقايق، استجمع قلبك وتوبي ربنا سبحانه وتعالى. يبقى انكسار لله وبعديها استغفار وبعديها إيه بقى؟ ركعتين التوبة بقى. أتوب، أتوب وأنا قلبي إيه بقى؟ زي ما بنقول كل مرة، قلبي معصور، معصور. ما أناش عايزة يعني حتة كده في القلب مش مستجب، لا ده أنا قلبي معصور آخر مرة. استغفر الله يا رب، والله يا رب أنا غلطت في الأمر، طب سامحني يا رب، طب اغفر لي يا رب، طب اهديني يا رب، سددني يا رب. ساعتها كده أبقى نفاعة لنفسي، لأني مشيت بالثلاث خطوات. ما يبقاش يجي بقى الطاعات صور، لا احنا مش عايزين الصور، احنا عايزين الحال، القلب اللي يراصف الله سبحانه وتعالى. وعمري ما اجيب حال القلب الا بالخط، ثلاث خطوات البساط اللي انا قلتهم لك دول. عشان ايه؟ عشان ما انتكسي ويجي رمضان اللي ده يبقى اسوأ من اللي فات، ولا والله يا رب طب لان بلغتني والله لأرينك من، ويجي اسوأ اول يومين خلاص، ثالث ايام الناس اللي يعني اللي تبقى بطلة جدا يعني لو كملت اول اسبوع في رمضان. غلط، غلط. احنا محتاجين نعيد مع نفسنا وحساب نفسنا، مش بس النفس والاعمال، القلب. دي كانت الجزء بتاع النهارده. انا عايزاكم تعيدوه تاني وتجيبوا الثلاث خطوات البسيطه دي، وبعد كده ناخد نشوف ايه النفعين للعباد، نعمل ايه واعمل ايه مع اولادي وبيتي ومع زوجي، عشان يبقى قلبي محل طهاره ويستقبل. قلبي طاهر يستقبل الطاعات وهو عنده شغف لاستقبالها، مش لسه مش حاسه ورمضان خلص، او هتحسي بعد مش عارفه ال20 يوم، وبعدين تحيدي، وبعدين ها تيجي خلاص بكره العيد وانتهى، وتضيع من عليكي الطاعات وتضيع من عليكي الايام الجميل. اللهم بلغنا يا رب، يعني بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، قولوا امين. ان شاء الله ناخد فصل قصير ونرجع معاكم بسرعه، ناخد الاسئله بتاعتكم واتصالاتكم ان شاء الله، فاصل ونرجع لكم بسرعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ناخد الأسئلة بتاعتكم طبعا اللي ما شاء الله عليها متكومة علينا، خلينا كده ناخد إن شاء الله نرجع تاني ناخدها مع الاتصالات بتاعتكم. هننتظر ناخد حبة ونتتصلوا بحيث إن احنا نوازن العملية يعني. إن شاء الله بإذن الله ناخد كده أول حاجة. السلام عليكم دكتورة هالة، عندي مشكلة وكنت أحب استشارة حضرتك فيها. أنا متزوجة من 1 سنة و3 شهور، كنت مطلقة ومعايا ولد من طليقي. أنا حاليا متزوجة زواجة تانية، أنا اللي بصرف على ابني وهو عنده 10 سنين، مقيم معايا في بيت زوجي الحالي. أنا بشتغل كذا ومتزوجة من راجل مدير في شركة، بعاني من بخل زوجي الحالي، يعني عاوز كل حاجة يعتمد عليا، مش عارفة أعمل إيه. طبعا أنا بجيب لابني كل متطلباته حتى طلبات السندوتشات والعيش. أول الجواز زوجي الحالي قال لي إن أنا عندي بمر بضائقة مالية فاستحمليني، وفضلت أشتري وأجيب لحد هو بطل يديني مصروف شهري وبيديني مبلغ لا يتعدى 200 جنيه وبيحاسبني عليه كمان راح فين. المشكلة إن أنا طبيعي عكس كده تماما، وإن أنا حاسة إن أنا بقيت أتخنق ومش عارفة أعمل إيه، على طول خناقات، بدأت أزهق وأحس إن أنا جاية لمتعته فقط. المشكلة في ابني دلوقتي إن هو حاسة إنه بيتظلم معايا ومش عارفة أعمل إيه، وأنا شايفة هو شايف إن أنا لازم أجيب كل حاجة، مصاريفي ومصاريف البيت. أرجوك في ديني، أنا بحب حضرتك، ساعديني. طيب بص يا بنت، اتصال من داخل مصر. بص يا حبيبتي، اولا الزوج له القوامة بما ايه؟ فضل الله بعضهم على بعض بايه؟ بما انفقوا والقوامة بتاعته. يبقى قوامون على النساء بما فضل، الهيئة الجسدية، الامن، الحماية يكفيها امرها، ها، وبما انفقوا. فانتي عليه اكلك ومشربك وكسوتك. العلاج فيه اختلاف فيه، ولكن معظم يعني الفقه الحديث قال لك حتى العلاج والدواء والعمليه وكل الكلام ده، تمام؟ يبقى التلات حاجات دول عليه. ابنك ممكن هو يكون مش مطالب يصرف عليه، وانت كده كده قلت انا بشتغل وانا بصرف على ابني خلاص، لكن مصاريف البيت لا. اعمل ايه؟ حاجتين، انت حطيتيني في خانتين، قلتي لي انا حاسه جايه لمتعته بس وانا ابتديت ازهق وخناقات. اعمل ايه في وضع زي ده؟ مش راضي يصرف، عنده الضائقة المالية واستحملته وربنا خلاص فرجها عليه. المفروض تعملي ايه؟ بقعد معاه قبل ما تاخدي اي قرار. وقبل ما تاخدي اي قرار هسألي نفسك السؤال، بس قبل، بعد القعدة، بقعد معاه. يا ابن الحلال، شرعا انت مطالب تنفق عليه مصاريف البيت 1 2 3، الاكل الشرب 1 2 3، الكيس 1 2 3، لو ليك علاج او كذا 1 2 3. بجمع وبقول، وانتوا ما شاء الله انتوا الاثنين في امور حسابيه، يعني شغلكم حسابي كله، فانت تدي له الورقه وتبتدي تقول الوضع ده ايه، ها هتعمل ايه، هيقول لك اه لا كذا، لا هقدر كذا، طب نخلي كذا، طب نرحل كذا. المهم يبقى في اتفاق، ده الجزء المهم جدا، يبقى في اتفاق ان انا بعمل القصه دي. طيب رفض، ساعتها بقى يبقى السؤال التاني، انت بتقولي انا جايه المتعده، في زوجه، اسمعي عشان بس ايه يعني ما ناخدش في امور واقول لك او انصحك بحاجه ايه انت مش عايزاها اصلا. في زوجه تقول لك لا انا اهم حاجه عندي يبقى عندي راجل اتحمي فيه، انا ليا متطلبات جسديه، ليا كذا، يبقى المهم ان في راجل وانا ربنا كرمني وبصرف خلاص الدنيا مش فارقه معايا. وفي زوجه تقول لك لا، الكلمه اللي انت قلتيها، وانا جايه لمتعتك بس، لا انا في انفاق عليا، احس ان انا متجوزه راجل، ما هو الراجل مش بس يلا يلا وخلاص وللفراش، لا في امور انت مستلزمات الامر ده، ها بما استحللت به الفرج 1 2 3. لقيتي نفسك اه لا انا مش مهم، وانا عايزاه بس يبقى معايا واسمي راجل كده يكفيني الناس وشر الناس والالسنه والكلام ده وانا اصرف، اوكي ده حل، واحده هيختارك كده خلاص، هي حر. لكن لا انا مش لا، اللي في مواصفات وفي انفاق وفي كذا وفي كذا وفي كذا، خلاص بقعد معاه اقول وافق كان ما وافقش، انت اللي بتختاري هتكملي على انهي وضع، هتعملي الامر ده. يا ابن الحلال مش هقدر اكمل بالوضعيه دي، وانت كده كده بتقولي ابني وبصرف عليه ومش محتاج، يعني هو مصاريفك انت مع ابنك وانت كفلاه، هتقدر تصرف عليا انا كذا واحس انا اتجوزت راجل، اهلا، ما حسيتش يبقى خلاص. فهمتي تعملي ايه؟ طيب ناخد سؤال كمان. السلام عليكم دكتورة هالة، أنا بحبك في الله، عايز أسألك سؤال، هل الخطأ في التربية ممكن نتداركه بعد سن المراهقة؟ أنا تعرضت لأزمات نفسية في حياتي جعلتني عصبية في تربية أولادي، وبنتي الكبيرة عصبية وبتقلدني وهيأثر، وأنا حاسة أن ده هيأثر على أخواتها. ابني عنده 8 سنين وعنده تبرز لا إرادي، تبرز مش تبول، كشفت والدكتور قال لي ما عندوش حاجة في بطنه، خايفة يكون اتعرض لتحرش، هل ممكن ده يكون سبب؟ هجاوبك، أنا كنت بتضرب قدام أولادي، ده مأساة، ده أنت عايزة 3 حلقات عشان نجاوب على الثلاث أسئلة دول. ده أثر عليهم وعليا، ممكن ده يتصلح معاهم؟ رد عليا يا دكتورة، نفسيتي تعبانة وحاسة أني خسرت كل شيء، أولادي 13 12 8 5. طيب بص يا بنتي، الخطأ في التربية ينفع نتدرجه في أي وقت، بس بيبقى يعني إصلاحه بياخد وقت شوي عن ما كنت إن أنا عملت التربية الصحيحة وهم في الصغر. تمام، بعمل التربية الصحيحة بس توكلنا على الله ومشوا معاه الخطوات. طب حصل ولسه عارفة أو سمعت مثلا حد بيقول كذا وأنا بعملش كده مع أولادي، فقلت لا يلا توكلنا على الله نعمل الأمر ده. طب لا مش عارفة حصل إيه وكذا وكذا. بصوا اي حاجه اللي حضر متاخر احسن من اللي ما جاش وغاب، صح ولا لا؟ ما غاب حتى كده يقول ما غاب من حضر. طب اعمل ايه؟ ابتدي اصلح واقول لهم بصوا يا اولادي مش عيب، ايه امي اتغيرت؟ اقول لهم بصوا يا اولادي انا كنت بتصرف معاكم خطا، سامحوني انا اسفه، تعالوا نعمل صح عشان ربنا يرضى علينا. مره هيستجيبوا صفر، حلو مش مهم، المهم انهم سمعوا انك قلتي كده. تاني مره 1%، ممتاز جدا احسن من صفر. ها كملي وما تيأسيش ولا الشيطان يأسك، بس استمر معاهم. النتيجه هتيجي بعد فتره انك يعني احنا 13 سنه احنا بنقول بنتكلم في 3 سنين، احنا بنتكلم في التربيه وازاي التغيير والسلوكيات والايجابيه وبالحب وبالنماء وبالقدوه من سن 3 سنين، فمحتاج صبر. العصبيه اللي معاكي انت لما تهدي بنتك هتقلدك، وابتدي قولي لها ولا على فكره مش حلوه خالص وانا بعصب، ايه اللي انا فيه ده؟ ايه ده انا عامله زي الغوريلا كده ليه ومجنونه كده بعصبيه ليه كده؟ لا ما ينفعش الحريم يبقى كده، ما ينفعش النساء يبقى كده، وانت اوعي تقلديني ده انت عسوله، خليني بس يا رب اهديني، يا رب اهدي امكم اهديني يا رب. شو بعمل ايه؟ بعمل اسقاط على اللاواعي عندهم على طول. السلوك اللي انا بعمله ده على فكره مقفر، مش عيب انك تتدرجي حتى لو افتقرتي في النص، هيقولوا في نص وتراجع عن اتراجعي عن ازاي اقفي، هو ده الصح. وابتدي اخد الخطوه الايجابيه الثانيه الجميل الصح ان انا كنت اهدي صوتي. طب تستنى اما اهدى وبعدين ناخد قرار؟ محتاج ايه؟ محتاج عصر على النفس جامده، محتاج ان انت عامله نفسك وحاطه في دماغك طبعا محتاج، فاحنا محتاجين القصه دي جدا. طيب دي العصبيه. ابنك تبرز لا ارادي وكشفتي بطنه وقال لك ما فيش حاجه ببطنه، روحي للدكتور تناسلي، شوفي في حاجه ورا، شوفي الاندرات بتاعته فيها دم، شوفي متعرض ممكن لتحرش ولا لا، العضله ضعفت، ايه سبب ضعف العضله؟ هل ضعف، هل امساك وبعدين جرح فبقت مش عارفه بصير فالدنيا باظ، ايه السبب؟ السبب طبي كذا وضعف العضلة، يبقى بناخد علاج مش بس شرط في بطنه يعني، ناخد علاج. طيب ما لا مش طبي وفي أمر تاني لدكتور تناسلية وجلدية وشاف وقال لا في الولد ده بيتعرض لحاجة، أجيب وعد، أجيب وعد ينوبك ثواب 8 سنين ده يعني لسه برضه ها ممكن الأقوى منه يستقوى عليه، أجيبه مين يا ابني؟ قاعد مع مين وبتعمل إيه وبتسوي إيه؟ تمام. فمحتاج فعلا أنك أنت تقعدي معاه وتاخدي الخطوتين دول قبل ما نشوف بقى حصل بقى واتعرض. تعالي كلميني تاني بقولك على خطوات عندنا بتاع حوالي اكتر من 16 خطوه للاولاد اللي تعرضوا للتحرش، ازاي الدعم النفسي ليهم واعمل ايه وايه الخطوات والبيئه المحيطه والمدرسه والمكان اللي كان فيه التحرش. تمام، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لكم بصلاح الحال، اللهم امين. ان شاء الله احنا في انتظار اتصالكم. على معنا اتصال، طب لسه هنقول في انتظار اتصال. طيب معنا مين؟ سما سلمى. ماشي يا زحمه، ازيك يا سلمى من اسكندريه؟ السلام عليكم يا سلمى. السلام عليكم. عليكم السلام، علوا لنا الصوت بس يا جماعه عشان مش سامعه. اتفضلي يا حبيبتي. ايوه سلمى مع حضرتك. اهلا وسهلا يا سلمى، اتفضلي. الصوت راح يا جماعه، تعلوا لنا الصوت عشان مش سامعه. العيب من المصدر. طيب يا سلمى روحي مكان فيه شبكه وحاولي معانا تاني. ها لا حاولي معانا تاني عشان انا مش سامعاكي. الو طب تمام اتفضلي. ايوه بقول لحضرتك انا كنت موظفه على الصلاه كويس جدا انا بقيت من ربنا، بس جت فتره رجعت بقى اللي هو اقطع الصلاه وبدا ده انا ممكن اقعد فتره ما بصليش. انا انت عمرك كام سنة يا سلمى؟ عمرك كام سنة؟ عندي 21 سنة. وابتديتي تصلي من عمر كام سنة يا سلمى؟ من وانا صغيرة، من وانا حبيبتي. من وانت صغيرة بس بتقطعي؟ لا واصلة، من وانا عندي 3 سنين. اقصى فترة اتقطعتي فيها الصلاة وما صليتيش، قعدتي قد ايه ما تصليش؟ اطول مدة. أربع شهور. طب اسمعيني يا سلمى اسمعيني. بص يا جماعه، احنا دايما يعني واحنا صغيرين والاولادنا صغيرين نجيب الاب والام ونقول لهم امروا عيالكم بالصلاه، ونجيب الزوج اللي هو رب البيت ده ونقول له تحاسب زوجتك باولادك في عنقك علشان الصلاه. والدليل ان اضربوهم، يعني بعلمهم سبعه ونضربهم عليها العشره، ينضربوا علشان الصلاه. في امر علمي عشان اما اتعود على حاجه، وفي امر قلبي. الامر العلمي ان انا ما افضل اكرر اكرر اكرر اكرر اكرر فيبقى عاده فكذا، بس طبعا احنا بنقول انها تبقى عاده والقلب حاضر فيه. وفي امر قلبي، هو انا بصلي ليه اصلا؟ وانت يا سلمى جاوبي على نفسك، اسمع اللي انا هقوله لك ده وكاني بخاطب قلبك، مش عينيكي ولا ودانك، قلبك. انت بتصلي ليه؟ لله. بصلي شكر لله، حق الله علي، حق الجوارح علي، النعم اللي الله عز وجل عطهاني كلها في الحياة، ها، وحلم الله علي. هو الحليم الذي لا يعجى. الله سبحانه وتعالى عطانا في موضوع الحلم على الذنوب كتير جدا جدا. أربع شهور، أنا قلت لك قولي لي أقصى مدة، قلت لي أربع شهور، يعني حيدة ورا حيدة ورا حيدة ورا حيدة. أصلا في وقت الحيض الواحد بيبقى مخنوق لوحده، تبص تكلمي كل البنات تقولك مخنوقة يعني ومش عارفة أعمل إيه. اذكري يا بنتي، اذكري اذكري عشان قلبك يرق تاني وكذا وكذا، وصلي على رسول السلام كتير وكذا عشان قلبك يبقى حي. وتعالي وقت الصلاة بنقول كده للحائط، توضي وعودي في مصلاك صلي على الرسول عليه الصلاة والسلام عشان حتى تستشعري إن ما فيش قطيعة بينك وما بين الصلاة، ويبقى القلب حاضر بحيث إن أول ما تختسلي خلاص. لكن حصل مرة واثنين وثلاثة واربعة، مكالمتك النهاردة بداية عهد، مكالمتك النهاردة قلبك لسه حي، وده اللي أنا فرحانة له. بس خلي بالك، خافي خافي على نفسك من نفسك دي على فكرة، والله يا سلمى أنا بكلمك بجد كأني أمك، خافي على نفسك من نفسك. قطع الصلاة ملناش دعوة، ده أنا طيبة ماليش دعوة، ما افتح أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، افتح بتصلي هات بقيت الحسنات، ما بتصليش يتقفل الكتاب، ده أنا عندي ألاف السجلات حسنات وبر وصدقة في كلامي وكويسة وصالحة، بس ما فيش صلاة، ما يفتحش الله عز وجل الكتاب ولا يحد بيصلي العبد. افتح السجلات، ما بيصليش بتتقفل وانتهينا. فين ملايكة، ملايكة التعذيب ياخدوا العبد كده مكبل. انا مش بخوفك بس لازم نعرف الكلام ده عشان قلبي يهتز، انا رايحه فين؟ فوقي انا رايحه فين؟ يكبل العبد كده ايديه ورجليه وتمسك كده، شفتوا اللي بيروح يتشوى يمسكوه كده، او من وراء ظهري، او الوش في القفا والقفا في الوش. كارثه كبيره على فكره، كارثه جامده جدا. بصلي عشان ما بقاش من دول، ويل للمصلين، ده اللي بيعمل بس كده وبيقطع ما بين صلاه وصلاه، واللي ويل، عارفه وادي ويل ده، اسمع مني، لازم لازم لازم نتهز عشان موضوع الصلاه موضوع كبير، لازم قلوبنا تتهز. ويل ده وادي في جهنم، بتستعيذ منه جهنم 40 مره في اليوم، يعني جهنم ذات نفسها بتستعيد من الوادي، في ايه؟ حيات وعقارب ونار ومش عارفه وايه، والريحه وحشه، كل اذا كان اسامه بيهو يقول لك مثلا اهو ريحتهم وحشه وبيتحرقوا من الفروج الناس الزناة ومش امال. ويل ده في ايه؟ ويل للمصلين اللي بيسعى عن صلاته، يعني بيصلي ويقطع. لكن اربع شهور كان فين قلبك؟ بس عايزه اديكي بشره برضو، ها يعني ما تتخضيش قوي. اتصالك النهارده ده معناه انك انت عايزه ترجعي يا سنة، ان الله عز وجل رايد لك الخير لسه. تعالي، انت بعدتي ليه؟ ها تعالي. يناديه من قريب، ها اللي بيبعد عن ربنا كده ربنا بينادي عليه، يجيب لك موقف، يسمعك الحلقه اللي ما طلعتش لايف النهارده الحمد لله، وقاعده فاتحه التلفزيون، او اتصلوا بيكي، ايا كان الاسباب، كل دي اسباب ومسببات الله عز وجل بيحطها كده عشان بس تتصلي واقول لك الكلمتين دول. يبقى ربنا عايزك ولا لا؟ يريدك الله عز وجل. ما يفعل الله بعذابكم، مش ربنا يعني لا يريد عذاب للعباد يا جماعه. الصلاه عينك، حياتك، روح، امي، وما تضغطي على نفسك في البداية كده، هظبط الأوقات قبل الصلاة بخمس دقايق يرن الموبايل، بعديها قبل الصلاة بثلاث دقايق يرن مرة، أول ما يأذن خلاص تالت مرة أقوم أسيب اللي في إيدي أعمل أي حاجة. الصلاة الصلاة الصلاة. أنا كنت بغسل مرة امرأة مسنة وفي نفس اليوم قالوا لي نطلع من هنا على هنا يا جماعة والله كذا، وكان أولادي وبتاع، بس قلت يلا توكلنا على الله. فرق شاسع ما بين الغسلين، فرق شاسع. دي وشها اسود وانا منبهه ما بخشش بيت الا في الغسل، يعني كالاول بغسل دلوقتي لا ما بخشش بيت الا لصاحباتي بقى اللي كاتبيني الوصيه، الا لما يكون الميت مصلي، مصلي هدخل، مش مصلي ما تم. كذبوا علي وفضلت شهرين ما اناش عارفه احرك جوارحي كده ارفعها من هول ما رايت. قلت لها تعالي دي حقوق عباد ولا دي حقوق ربنا؟ قالت لي الاثنين. من اللي انا شفته يعني منظر غير، طب الوش اسود طين مع ان جسمها ابيض، لكن الوش اسود تماما في الدرك الاخير قبل ما نقفل، الوش اسود تماما والدموع نازله كده، وانا اللي منشفه. الغسل امانه لازم تنشف عشان الكفن ولله سبحانه، فتحاسب اللي بيغسل واللي يحاسب. الدموع نازله كده من على الخد. قلت لها الله يسامحكم كنت تعمل هتصلي وهي بعينها الا الصلاه. خلصنا من الـ من الـ من الـ من, الـ من الموت وشكله على القبر، الثعبان الاقرع يقرع راسك ان شاء الله مش انت، ان شاء الله مش احنا يا رب، قولوا امين. يقرع راس المفرط في الصلاه خمس مرات، ما عاد كل صلاه جاي له يقرع راسه ينزل سبع ارض ويجيبه بنيابه، يجيب الثعبان الاقرع يجيب العبد كده اللي بيصلي يطلعه تاني بنياب، وهكذا يفضل يضرب لحد ميعاد الصلاه التاني يجي. قالت ما استغفر نسال الله العفو والعافيه، نسال ما فيش بركه في الرزق. خنقه مهما يتحصل لك، مخنوقه بتتحكي الضحكه مش طالعه من القلب، ما فيش بركه في الرزق، ما فيش بركه في اليوم الا الصلاه، الا حل بيننا وبينهم مين؟ الكفار. الا الصلاه والحسره الكبيره. يا رب يا رب يا رب، يعني نسأل الله العفو والعافية يا رب الأمة محمد كلهم. يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفنا غر محجلين جايين كده منورين بيت كده، وجبهتنا منورة ورجلنا وإيدينا منورين بأثر الوضوء، فإجبنا على الحوض ويسقينا خلاص شربنا خلاص أدام شربنا كده ضمنين خلاص داخلين جنة. لكن هيعرفنا إزاي وهيعرفك إزاي النبي عليه الصلاة والسلام يشفع للناس كلها إلا أنت؟ صعب قوي يا سلم، يقول للناس الا انت صعب جدا. نسال الله العفو والعافيه، يعني لو خلص الحلقه عليك انا مش زعلانه، بس اهم حاجه حطي نصب عيني. رجب، شعبان، ها رمضان، اوعي اوعي الزمي نفسك وكلميني تاني، والزمي نفسك اتفقي مع حد اتصلوا عليا وقت الصلاه بالله عليكم، حطي لنفسك كلمه، حطي جمل كده، ترك الصلاه ويل للمصلين، اسامه وادي الويل، افضلي حطي. ومين بقى؟ المقربين، المصطفين، الأخيار، الناس اللي في الجنب مع ربنا سبحانه وتعالى كانوا مصلين. التانية الغسل التاني كانت منورة منورة، والعجيب ان الكراميشة كبيرة، علامات العجز اللي في وشها وكذا راحت راحت انتهينا، وكانت آية وبقينا ننادي الناس تعالوا جدتكم عندها 20 سنة ايه عجوزة بعد راحت ايه يا جماعة بتصلي قاعدة كده انتظار الصلاة بعد الصلاة. أرجوكم أرجوك يا سلم خلي كلام توبت إليك يا رب. خلاص يا رب أنا يا رب أنا مش هبتدي من بكرة، اوعي الشيطان يقول لك إيه بكرة بقى جيب، لا هاتي من دلوقتي، صلي من دلوقتي اللي فات وهاتي لك وكذا، وكل لما الشيطان يوسوس لك قومي قومي كام لبست، ومش اللي باقي هو اللي في القبر واللي في يوم القيامة، اللي فات ده 60 سنة 70 سنة أنا اتهريت فيهم ولا كام ساعة ساعة تهين. إلا الصلاة إلا الصلاة. اتصلي بيا تاني يا سلمى وأدعو يا رب في الصلاة التاني تبشريني وتقولي أنا مواظبة على الصلاة، وإحنا أول رمضان وأنا مواظبة أهو من شعبان لحد رمضان. اللهم أمين. معنا اتصال، معنا مجويرية من القاهرة. السلام عليكم يا مجويرية، ها معنا الاتصال تمام. طيب خلينا عودي تاني بينا مجيرية، تلينا ناخد الاتصال ده. سلام عليك يا دكتورة، أنا عندي ابني سنتين وبعد الشهر ربنا حيرزقني ببنوتة، ايه الطريقة العملية اللي تخليني اركز معاه اكتر، لان بالفعل شايلة هم. انا احييكي على الكلمة دي، انا احييكي كلمة انا شايلة هم الكبير عبال مولد اللي جاي ده كده بأم واعية. انا بلعب معاه كتير جدا، وهو الوحيد اللي في البيت فضل الله المتفاعل ومش بينضرب، واحنا في بيت عيلة تمام. طيب انا خايفة عليه من الفترة دي في ديني. في حاجة كمان قلتي في بعض فيديوهاتك لواحدة كانت متصلة، لو ابنك قالك ماما انت بتحبيني يبقى هو محتاج حنان، وانا والله عيطت وهو كل شوية يقول لي انا بحبك يا ماما. طب حلو كويس، اغدق عليه بقى ها، واجري عليه ابوسه واحضنه. تبارك الله وفي السن دوت حافظ 5 صور وعارف اغلب اسماء الحيوانات، وعلى طول يسالني وانا ارد عليه. حتى لما ابوه يهزر كده معايا هو يدافع عني. انا خايفه جدا اقصر معاه فتره الولاده. ممتازه جدا الام ديت والزوجه دي، وانا بحييكي يا رب يكرمك ويجعل يا رب كده يعني حرصك دوت في ميزان حسناتك. بص يا بنتي، احنا دايما فعلا بنقول نركز على الكبير. المفروض ان انت بتهيئيه الفتره دي، ده احنا جاي لنا نونه، والنونه دي هتقعد تعيط، بس خلي بالك بقى احنا هنعمل معاها كذا وهنعمل معاها كذا. وابتدي من دلوقتي اجيب اللعب التعليميه، هو بيسال فاجيب الاسئله التفاعليه، مثلا ايه برنامج، ايه قصص مصوره مجسمه، ايه ببقى محضره مثلا كل يوم لابني. انت بتقول انا بلعب معاه بالساعتين وبالثلاثه، احضر كل يوم ابني وقت اللعبه ده يبقى لعب تعليم، ازاي اخليه يشارك معايا كل الحاجات دي. خوفك ده هيدفعك للعمل، اوعي تخلي خوفك من التقصير انك تبقي مقصره مع كده كده مش عارف. لا الفتره، وندعو الله سبحانه وتعالى يعينك فيها. الفتره الثانيه ابتدي بقى احط بقى النقط، هقول له ايه كل يوم، هغرس معاه ايه، هلعب معاه ازاي وانا بالسلك وانا لسه بالخياطه وانا لسه بالولاده، الامر زي ابوه هيساعدني ويشارك معاه ازاي، ما مش عيالي، عيالنا بالجمع عيالنا، فيشارك معاك ازاي وممكن يتفاعل ازاي. دايما اتفحص ابني واكلمه، لازم على الاقل ربع ساعه بيني وما بين ابني اي كونتاكت كده، عيني في عينه وبتكلم معاه وبصاله وبصصلي، قولي انا سامع، لا ده انا سامعاك، قول لا قاعده معاه، ما يحسش ان حصل تقصير. واشركه في الامر بحب، ما تجيب اللوشن ده، ما تعالى نشوف احنا بنكب مش عارف ايه، تعالى شفت الحفاض، يا ده ملهاش سنه، وافضل احب واقول بقى الاسئله. ادام هو مخه بيجيب ومتحرك اجيب بقى الاسئله، ده هو لما يحصل كذا والسنه بتطلع مش عارفه منين وبعدين بيحصل ايه، بحيث ان يبقى عنده كم معلومات كم حنان. انا محضره له حاجات والالعاب، يعني كل فتره كده كل اسبوع او كل اسبوعين او مره في الشهر على حسب ظروفنا، اللعبه اللي بتحفزه، يا ريت اللعبه اللي ياخد كمان فيها وقت في التفاعل معاه وانا اتفاعل معاه. ادعو الله سبحانه وتعالى يعني يا رب انك انت تبقي يعني مدركه النقط ديت وتتصلي تاني تقولوا لنا وتبعت لنا. انا الحمد لله الدنيا مشيت. ناخد اخر رساله كده. السلام عليكم يا دكتوره هاله، انا فلانه من تونس، انا بعت لك منذ فتره واتمنى استفيد من نصايحك. انا اعاني من زوج انتقادي، لا ده عايز له حلقه، الانتقادي ده سلبي معايا ومع اولاده ومع كل اللي حواليه. قمت بكل المجهودات مفيش تغيير من الاسلوب دوت، انتقاد هدام للاولاد، مشاكل تربويه حاده مع ابني و 12 سنة. أحاول أتبع أساليب التربية اللي بسمعها من حضرتك ومن ناس تانية، بس بيجي أبوه يهدم كل حاجة، وأقعد أكلمه وأقول له وأتناقش معاه يقول لي ماشي، لكن عندي التنفيذ أوصل ما بيعملش حاجة وبيعمل العكس. أرجو إجابة شافية. حاضر. بصي، الزوج النقاد والانتقادي اقعدي معاه، انت ده مش ايه اللي عاجبك، يعني ده انت بتنقده، ايه الصح اللي انت عايزه؟ واحد. طيب امور التربيه فيها واحد اتنين، ممكن تتفق معايا ان احنا نعمل واحد اتنين تلاته في التربيه؟ طب ممكن كذا، ويبقى في كلمه سر سيم كده بيني وما بينك، ساعه ما تغلط في الامر احنا ايه، انا اقول الكلمه فانت تنتبه، خلي بالك عشان معانا ولد في مرحله مراهقه، مش عايزين نكسره ولا نخسره ولا نطلعه فاقد ثقه ولا مهترئ ولا شخصيه ملجلجه. طب تمام، يبقى خلصنا القصه دي. بعد ما خلصنا دوت، لا مازال بينطق طبيعة شخصية النقاد، ما تخليش كلامه السلبي يأثر عليك. النقاد أقول لأولاده لا ده هو بس بقى يعني مش واخد باله من الفكرة دي، لكن ما شاء الله انتوا كذا وانتوا كذا، وشجع شجع شجع. عدد النقد اللي هو بيقوله أكتر منه أضعاف مضاعفة التشجيع، الكلمات التشجيع والدعم اللي انت بتقوليها، وتدعي الله يا بنتي سبحانه وتعالى استعيني. لكن ما تخليش النقد عامل هدام لنفسيتك، وتيجي في يوم تنهاري انا بعمل وهو بيبوظ، انا صلح وهو بيبوظ، الكلام ده لا مش صح طبعا. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني لنا ولكم